هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا النجم الساطع في سماء قراء جمهورية مصر العربية محافظة الدقهلية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد حامد السلكاوي القارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والمقيم بسلكة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. نقلة أذيعت على مسامع حضراتكم على أحدث مقدرات الصوت العالمية والهندسة الكهربائية الكبرى، فتطلب من محلاتكم الكبرى محلات المتوكل على الله الباشمهندس فتحي الشربيني المقيم بكفر العزيزية، مخازن فراشة الكبرى الحديثة وقصور الضيافة المتنقلة عبر الجمهورية، فتطلب من اولى وكبرى محلات الفراشة بمحافظة الغربية لاصحابها المتوكلين على الله اولاد عدلان اولاد عدلان شرشابة مركز زفتة، الخدمة الفندقية والسياحية الممتازة، ادارة المتر عاطش عبد الصمد المقيم بمدينة الصنطة. إخوة الإيمان والإسلام، شكر الله سعيكم جميعا ولنا لقاء بعد صلاة العشاء إن شاء الله.